كيف نرد على النصارى إذا ألقوا إلينا التحية نحو قولهم صباح الخير ومساء الخير، وهل يجوز أن نضطرهم إلى أضيق الطريق إذا لقيناهم في الطرقات؟ وبارك الله فيكم. نرد عليهم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إذا قال صباح الخير وهو كافر نقول له صباح الخير، وإذا قال له ماذا أخواننا مساء الخير وغير ذلك نرد، لكن إذا قال السلام عليكم نقول وعليكم كما علمنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما ماذا أن نقول وعليكم السلام ورحمة الله أو أن نبدأهم بالسلام نقول لهم السلام عليكم فلا، ولكن قد صرفهم الله عن هذا إلى صباح الخير ومساء الخير، فأنت تقول للصباح الخير ومساء الخير والله المستعان.